أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هناك ضابط في الهبة وفي المغالاة فيها؟ كيف المغالاة فيها؟ يهب من ماله ما يشاء، يتصرف في ماله بما يشاء كثيرا أو قليلا، ما دام على قيد الحياة وفي حال الصحة فإنه يتصرف في ماله، يهب قليل ولا كثير. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.